هنا ضعيف يا غير كافي من فضريته إلى يفطن الراس ودخلت عليه القوة يعود كيه من البرود يقول ما قفلوا قفلوا عليه القوة الله يقيم نفده يقفل عنه ويعلد جرل البلاء يقفل قال على أنه مخلوق هذا أنه اختار باله على أنه لباس بي يعرف الشريعة منين هذه الحكاية قلت لكم ملاها يا واحد يقول لي شنو الدليل نقول الدليل قال هفلا فصل معاي ماني زايد هالك على هذا والعجب بلا قال عرنو نينا قال ذا الكلام قال بينهم عراس وباط انه كذا كذا انه تم ان الرقبة الحوتة من لبح الراس الله اكبر لا اله الا الله حوتة وانطقها الله الذي انطق كل شيء الله اكبر لا اله الا الله انه قالت رواه انا قالت نختارك يا رفقيه نسولك عن حكم حوتة عاد سول عن الاحكام موريتاني يعرف الحوت لا يمتكن يا غير حوت يصور عن الأحكام من الحوت يخلع على حق الله قالت واختار تصور عن الحكم قال لا تفضلي ومعدلها حوت قاعد تخلع أود لا يصور عن أمه اللي يضعود الله في الطهارة والله شقري وطهارة الحدث والخبث لا يقال يتصور عن مسألة نازلة قاعد في الشريعة ما قصمع به قالت له المرأة ذلك عياب الله إلى عاد كان المرأة يعود كان متزوج بها راشد الله أكبر. وتم العياب الله إني مسخه الله الله أكبر. تعرفوا معنى المسخ شنو؟ المسخ معناها لقيها تبدل عاد حجرة الله أكبر. والله تبدل عاد بقرة الله أكبر. والله تبدل عاد كلبة الله أكبر. هل يعينوا عينكم يخري هذه الخمسان كليلة اللي يعرفوا موريتاني فيهم اللي يقول لك كليلة وفيهم اللي يقول لك خميس قال بعض المفسرين انهم بقية من أمتي أصحاب السبت الله والمولانا قال لهم كونوا قردة الخاسئين الله القردة القردة احنا معديها القراد وهي الخمسان كليلة قال بعض المفسرين اعلنهم وبقيتهم هذا اللي عندنا اليوم في الكذب وفي الغابة ولذلك انت لا تخرص الواحد منهم له في الصين وفي ياسر المارتينيسا من جهة بهنيس ومن جهة رجل الله حق الله وقد ثبت عن رصدنا انه في اخر الزمان الناس اللي تترهول وفاتح اردينهم القتال ان دوروا يتموا واحدين من هاي الصنطورو ويشربوا اللبن ومخرفين ان يبدلهم مولانا شم الاحجار والله شم الحيوان الله اكبر هذا لا هي عقب يخلق في اخر الزمان لا اله الا الله انهم من شدة بغض مولانا للهوتة ان الناس اللي تصنطروا مضطربة به ان يعقل في اخر الزمان يبدلها مولانا حيوانه الله اكبر الله اكبر ورعاو يا شربت البن وهالخريف ارعاو الله اكبر يا اهل الطرب وهالموسيقى واهل الرقصات ارعاو الله اكبر اسمعوا قالت له ما تقول في امرأة موسيقى زوجها الى حجر أو إلى دابة حيوان ما عدتها لما قالت له لا تحول مولا خيمتها عاد حيوان كي عاد أودش والله عاد شمل والله عاد عتروس شنو هي عدتها والله قاعد تحول وعاد حشرة والله صدراي حار للعالم لما هو عنده في أي كتاب ولا هي مسألة قال جابوا عليها التخمام سكت عنها ما تعرف الله قالت له انت ما عرفت الإجابة قال لها ما أنا قالت له نهي نجاوبك إن كان مصيخة إلى حيوان تعتد منه عدة الحياة إلا أنها كي المرأة المطلقة تصبرني تطهر ثلاث مرات لأنه ما دام على قيد الحياة ذي الصدرايا خضرة معناها أنه قد يعقب يرد مولانا بشرة ونعود قالت له تحول إلى عاد مثلا العياب لا حجرة فمن سنة الله أن لا تتحول الصخرة إلى إنسان الله أكبر قال ليش تعذر قالت له يعتد تعتد المرأة منه عدة الوفاة لأن النوع شكله ما أدري يرجع الله أكبر إني لعاد مولى خيمتها تحول إلى حيوان فعدتها عدة الحياة معناها لا مطلقة وتوب ولعاد العياذ بالله الزوج يتحول الى حجر فان الجماد ما في العادة انه يتحول الى انسان ناطق حار في الاجابة عاد قاعد يبحر كانوا اغرب عنده اسئلته والله اغرب كون انها حوتة تسول والله اجابتها الفقهية انها اللي تقول امالي واضحة دلته قالوا لي ارجع الراس، وقال اذهب يا اللي اختار بي اني لباس بي وفاهم، وامتحاني الله بذي الحوت اياك تبين لي على اني انا قاع مزيت مستوى ما حول امي. الله اكبر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. وهذا هون دليل، دليل دليل على ان العشب النحال. الله اكبر. تعرفوا عنكم ما هو على ظهرته بعد هذا ما هو في ذا المقام يغير يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عشبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي اللي متالب عليه، وانه خارج مره جاءوا واحدين وقالوا له خبرنا عند رسيلة نختاروا وجاوب عليها. خارج الشباب قطوا ولو ودروا ومشى مهاشر ومشى قاع وتخالف نقر اللي كذا وعاد لكذا. الشباب نختاروا تعطينا اخبار عينهم عليه الكهف، وقيل قاع انهم صونوه عليه تسيلة. رجلهم قالوا له بلغ مطلع الشمس ومغربها هذا الراجل شنه ورد علينا اخبار. وخالف شين قال له الروح نختاروا كتعبرنا عن هي شنه. وخالف الشباب يولو ودروا ما نعرف منين استقر اختاروا تخبرنا. قال لهم سووا اخبروكم غدا. عامل على الوحي وظان اللي مردان لما الشعر طول. قالوا فحاسبه الله لأن القضية ما قال إن شاء الله، وكأنه عامل على الرواية وأننا جاهز، فحبس عنه الوحي 15 يوم. الله ما يسرع عليه الوحي قا. تكلم لهم أولا أنه جاهز متعود للوحي من مولانا يصب عليه أنه فيدون أخبار دور البرا. تمني ما كان يجي القرآن قالوا عنك لا تعطي النوع من الالتزامات من الشك، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، ولا تفتح للمجال من الشك من القطع على مولانا. أرعى ولا فهمتوه ولا ما فهمتوه. أيوة النقطة الثالثة شنو؟ الرياء أعاذنا الله منه. عرفنا الكبر شيء أما، وعرفنا العشب شيء أما، ما هو الرياء؟ الرياء من الرؤية. الله أكبر، لا إله إلا الله. من الرؤية معناها رجاج يعد المرد به اللي تخرصوا الناس، والله فاطر إنها تقدر تشوفه كي بعض الناس سالين الله يجيرنا من ذاك. يعود كان الله ما لما كان مصلين ينقال ورائي هون واحدة من أهل الخير وكذا. الله أكبر، حق الله. أنت يا أماكن تتصلي هنا هنا قاعد. وهي يفطلهم جايين واحدة من أهل الخير يغبط صبيح عاري من عد واحد. وهي يفطل لأرواقي جماعة بناتهم ينعاتلهم على أنه قاعد شارنا كبير يتم الفم ولا يحرك. هو يقعد اللي يقول قاعد المراد ما يعرف صب لها يغرى. يعدر أنه يترك كتاب الله وأنه قاعد شنه. الطاعة كاملة تعدل من أجل أن يراها الناس، ذلك الرياء. الله أكبر. من أجل رؤية الناس، فالعمل لأجل الناس رياء. رياء يراؤون الناس. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم إن دارف لا يحت ويل. ولذلك المرائيات يوم القيامة يريد عملا صالحا فعله، فيقال له لا اذهب الى من اشركت به مع الله، هو الله يعطيك الاجر. الله اكبر. انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله لا يقبل عملا وحضرت فيه مخلوقه. وهنا حار العلماء حيره عظيمه. شفتوا انا قاعد معدل عملي دور الناس تفطلوا، والله والله قاع كان معدل لمولانا. هو الحالات متعددة، شوفوا مرة يعود قاع معدل الطاعة لأبيها الوقيد، ومرة يعود عدلها أولا لله يتم في نقر المسيد يصلي ركعاته يعني نحس بحد من أهل الفضل. والله جماعة جايته طرف الصلاة شيء من ترتيب ما كان معدل. الرياء طراء وبداية العبادة مخلصة. الله أكبر. خالق من الناس اللي عدل الطاعة ونينفوت يعدلها، هو اللي عاجبته لا قاع العشب ولا عين عليه. إذا خالق رياء من البداية وخالق رياء أطراف أثناءها، يا والله ما أسمعته. لكن اللي منه بدايته واللي فطر أثناءها حاروا فيه العلماء. قالوا واحدين، ما دام أسسها على الإخلاص المخرص إلا البداية، إذا تبدأت عبادتك تريد وجه الله، ليك الخطرات اللي طراتك وانت من نفسك ما لك راضي بيها محارضها، ألا تبقى لك محتفظ لك في البداية، تعود اللاكيه مثلا البنيان المعتبر فيه الله البركاية التحتانية الأساس، لأنك أسست العبادة من أول يوم على التقوى، وبالتالي داخل يطرانك من خطرات ما دمت رافض عنك ما أدري يضرك. فهمت المعنى والله ما فهمت، لأن مولانا نتلاه يمدح المسجد النبوي قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فاعتبر أن العبرة بالأساس. قالوا ما دمت أسست العبادة ودخلت فيها مخلصا لربك فلا يضرك الخواطر اللي تطرع لكراياك ما دمت تدفعها وترفضها. الله أكبر. فهمتوا؟ قالوا واحدين أخران من العلماء أيوة، ومن درس صيد عادة أطرع عليك في النقر؟ قالوا ما يضرك على القول الجنة. قالوا واحدين يضرك بقى، لأن مولانا أطلق قال من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، ولم يشترط شيئا في البداية ولا في الوسط ولا النهاية. الله يخليك لنا. قال لا يشرك معناها ما يعود عند قصمه مولانا. تبارك الله. وماذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ قال ايه؟ قالوا خلاص لا يشرك واطلق، وان الشرك منهى عنه، وان الرياء شرك، اياكم الرياء فانه الشرك الاصغر، والرياء ياكل عليك الحسنات ما يخليها، يفسد الطاعة. والله ما فهمتوا. اذا الرياء كون انك تبقي طاعتك وتعود مثلا تشوف الناس والله تعلم بها لو انت تزيد بها تنقص رعا. قالوا الصن فم افتي تو معي. قالوا فم افتي مرة عود الطاعة قاع هما كتعدن المولانا يا غير ما اللي بيكار وقيه وجوهم الا قاس عليك تعدن هالسالك انك لا تترك الطاعة عن الشيطان. مرة يقول لك لا تعدل إذا قدام الناس لعل يعود داخلك الريانيك ملي قنبولة لا يفجر فيك الشيطان. الله أكبر. إذا قال لك شوهر وقي حاضرين وحاني الناس تمشي لكن دور يوكل عليك الوقت. قوم لا يمنعك يا قوم وصلي، ولكن أطرد عنك الخطرات وأدي المولانا ذيك العبادة ولا يمنعك رؤية الناس. الله أكبر. ولا ملي اختار بيك في أثناء العبادة ذاك لا يصدك الفضلك عنك ولا يضرك، لأن مولانا مطلع على نفسك ويعلم حقائق النفس وخواطرها والكلافات اللي تجيه. بارك الله. إنك إني تعدل العبادة من أجل الناس أرانا قاحلي، وإني تعدل العبادة المولانا ومدخل فيها أمال للناس يعود العمل عاد فيه الرياء ويخلوه. وواحدة منهم أرخص فيك اللي معدلها قاع على الناس مصلي من أجل الناس، هل يصيفة المنافقين وراءنا الناس معدل القضية بيك الناس ووقتها ما يحلق مالك مصلي، هذه العبادة لا تقبل قولا واحدا. إذا أنت صعدت العبادة يا غير مالي فخلاقك أنك تزينها وتعدلها بيك الناس، هذه هي اللي محل النقاش، ولا شك أنها يخشى على ملاها يعود العدل إلا خطبوش من الجاز ما فيه سبة. تعود الصورة صورة العبادة يا غير مولاها انبرتي به اللي ذا العدل ما وصل. الله أكبر. كيه رج وما تذيع وكيه ما اللي تلفهم ما فيها ريزو ما تلفن، إذا هي عبادة ما فيها الحرارة. فهمت ولا ما فهمت؟ ومولانا كافي اللي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. انتهى. الله يلطف. يراؤون معناها زاد يعدل إذا يدور الناس شوفهم يرائي بعملي، معناها يختار نعتل الناس يكانها تلك. الله أكبر. وهذا خطير، يأكل العبادة ويفسدها ما يخليه. أيوة. قال العلماء إن الطاعة لعت تو معايا الرياء خارجة مسألة حكمة أخته شقيقته والله قريبته من قريب. كثير من نصرك عود يعدل العبادة غير عنده فيها غرض، وهذا قاع موضوع إن شاء الله ربما نبسطوه ونفصلوا فيها أكثر إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدروس القادمة إن شاء الله. على كل حال الإخوة شاروا لأن الوقت انتهى، مازال لك مستقبل لا قدر نعدلوا فيه الدعاء، وبالتالي ما أشوف شوف سبحان الله الوقت وقت غريب إلى جيتنا هنا وضح لكم حتى يتكل علينا الوقت، ولما اللي اختصرت لكم حقيقة عود في قلبي ما يفهمنا بالشكل اللي يا الله يفهم. لأن إحنا الليلة الحمد لله واصلين إلى الدرس 12 من السلسلة، ومعنا مازلنا في المقدمة قاع ما فينا قضينا على الكتاب الباب، مازلنا قاع الله في البداية نتحزموا مدى قاع الله ما تفوت الدقيقة وهي تتحزم. الله يحلم الشر. إذا إن شاء الله ليت غدا إن شاء الله نواصلوا مع الراجل إن كان الله تعالى ينفعنا بما نسمع وما نقرأ وما نعلم. موريتاني ما جايت الأزمة من الجهل. الجهل ذيك معناها ما خاص لها العلماء مليان من ما في الحمد لله منطقة ما في عالم كيف تركبت. وإذا عنده من العلم يقسم على موريتاني كلا أجبر منه قلعة كبيرة. يا غير الناس تمتنا من العلم يا غير طافي ما في ريزوه وكيما ماشي والتمهية تعصي والناس تعصي ولا في رقاين يعموك. هذا حد له يقول واقع لهم ولا على موريتاني. نحاول أنا نقطر لكم منين نقطر لكم يعطي مولانا من فضله وإحساني. يبدأ مكينته تدخل الحرارة ويبدأ عادش ولذلك لن يرجع لمراوطه القراء له عاد مثلا قد يسكت على المكر ويبقى طالب القراء شاب فيه ولن يرجع الفريق له الفريق شاب فيه ولن يقعد مع خيمته له شاب في مولاد خيمته انه مات له بصورته. وهذه هي الهيئة التي كان يربيها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يتبرى من عنده مزار شيء يقولوا عياله ان الرجل قد عاد اليكم بغير الوجه الذي ذهب به. هذا الرجل تغير من وراك واللي منكم لا يصدق بينه وبين الله يعرف انه يمشي متأثر ما كان متأثر من يوم خلقه. سائل مولانا الصع علماءكم وفقهاءكم والناس منكم المعاندة والحسودة ان مولانا يكتبها عليهم سعادة يشقون بها. ان مولانا يكتب عليكم لكم العناد والكبر وقلة الاعتراف بالحقيقة انه يجعلها عليكم سوءا حتى تصابين خاتمة. اللي لم العلماء فارق ولم الاولياء ولم الصالحين وهما يعرفوها ودحدوا بها واستيقنت انفسهم. هذه الطبيعه الفرعونيه ان مولانا ضاعف على رقاب اصحابها يعني تلقاهم سوداء مظلمه تلعب رقاب. وان مولانا يفضح اصحابها فضيحه لا يصلحون معها لفتوى ولا لشيء. هما يعرفونها يعرفوها في عيالهم. والله اللي منكم صادق اللي تعود لمرعاه تدير عليها الباسه ولفقيه اللي عندها شاب فيها هي لماذا وداخل الاعلام من الدروس. ولذلك اللي تدخلوا علي عالم هون دخلوا عليه درس من الدروس له بالك هو وجهه يتغير. لماذا؟ لان لا يقر العيال واولاده ومناته من نور خلقه الله ما قد قال منه حرف واحد. وخايف المراه لعله تبهنس عليه تعدل عليه انقلاب. الله يعملوا ما يخزين ولا يبلين. هيا ومع ذلك مبركين ما فيكم ما أحد يعترف بالحق. واحد يقول له ما كذا يقول احنا هذا العلم الذي أعوذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ يقول أعوذ بك من علم لا ينفع. علم دعار لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. هذا كان يتعوذ من هذا المخلوق عنده علم يغير لي خرص فأعمال له لا يولد له خوفا من الله ولا ما فائدة هذا العلم. قالوا من العلماء في آخر الزمان ينتشر العلم يغير تقل خشية من الله كما في وطأ مالك كثير علماء كثير فقهاء. يا خير قل المولانا الفم انتفاع. الصحابة ما كان عندهم من الصب الصب الصب ما هو عندهم يا غير نافعهم مولانا بالكلمة. يقول كلمة تمشي مع الواحد يقول كلمة واحدة ينفع مولانا بها تسقيه مدة حياته. لكن الورقة المعلومة ورقات منها تجليات. الله أكبر. الله يحلم عنا وعنا ومع ذا علماءنا كلها ساكت. الله ما في واحد يعترف بالحق. الله وعليه تعدى علي انا ما رجعت للتدريس ولا فترة التزمت به ولا نحلة. هذا اللي مسجل الان استثناء الاخبار ما حد دروس وقتي جايب عليه الموجة خليه يسجل وينفتح للمسلمين. اياك يوصل الهش من كتبها موضح لها ما تيسر بالدليل من الكتاب والسنة ومن فهم العلماء. وعند من يميل بيكم الى التفسير لابد من عود نرجع عنك ونخليكم تسجلوا فوق وشيشكم يا عودوا كاملين مسجلات ما خاصهم الباتري ولا خاصهم قاعشي تبلغوه لمن بعدكم. الصحابة كانوا يسجلوا في رؤوسهم ما عندهم مسجلات. لا تطبوا رؤوسكم على المسجلات عودوا كاملين حملت شريعة مولانا. الله. الواحد منكم من يسمع كلمة حق يقوم مطرطق بها. يا الله. وأنا نعرف فايدة التسجيل. فايدته المادية وفايدته المعنوية وفايدته العلمية أنا ماني متقشمي فيه. يا الحقيقة وفيشني ذا الخارج الموريتاني حقيقة. الله أكبر. وفيشني حقيقة. إعلان نسيين قالوا لإخلاص في المناصرة لديهم مولانا. شي كامل الدعوة اليابسة انها بلا انصار. لو اطلق بوتاتي وعندي الاموال يعود الله شتوف. والله الا حق الله. ولذلك انا نعت ما عندي شي عاد اللي يجيني الا الفقراء والضعفاء والمساكين. الله اكبر. الناس البطارين بها اللي ما هم شي متعشى به ولا متقدي. ما عندي مؤسسات ولاني مرتبط بالهيئات ولا ما كلا جايها الا مخلوق ماشي من عند اهله مقتنع انه يدور يسمع كلمة حق. عارف ان ما هو الخمسة موريتاني ما شو تصفق الاولياء بهم اللي عندهم الهدايا ولا يحضروا فيه وتصفق العلماء اللي منهم عنده شيء. يا غير ان يعود الدعوة اليابسة تذرذر الناس. تذرذر. ولذلك لو عادت الدعوة اليابسة قابلها احد من موريتاني تعود المنابر لك قالبها ترفض قاع الناس. عود الناس تستحمى لها غني عاد يابسة عاد كلها ماشي عدل شو منهم. ولذلك هارك الدرس اللي معدلكم بين المغرب والعشاء تعرفوا وساوي شنهم بيا اللي عارف ان مخارقين يتعارضوا لهم الدنيا وحضور الدروس لا يتقدم الا الدنيا. عتعدلوا بين المغرب والعشاء ياك الناس اللي من هوال للعينيه بالصهم يشطل كانوا في الليل يقدي يفيق على شيء. اما في النهار من الله يجي مولا الوظيفة يشكشر وظيفته مولا التجارة قا يستجار. وإحنا موريتاني حدث الله يجيب لنا الدين يابس يخرج مهانة ما أنت. الليلة الأولى يقدوا شو اثنين وثلاثة والليلة الأخرى تذرذر الناس. ولذلك اللاني يقرب العيد نفطر نمسيد نصه ما ترفم. هذا بالتشربة موريتاني الدنيا الدنيا فيها ما ترد حق. وبالتالي حد يعرف لك يمشي على راسه بالشور ولا يخادعني حد. إني يبين لي مولانا ويظهر لي بالبرهان الواضح يعلم الله تعالى أن يجوني اسم المخالق دمعتهم سابق كلامهم. الله أكبر. ويعلم الله اللي قد جاني واحد من التلاميذ وقال لي يا فلان رفعت عنا هيبة الإسلام. الله أكبر. رفعت عنا هيبة الإسلام بعد توقفك. قلت له كيفاش؟ قال لي كنا نتكلم مع أهل الباطل يهما هايبين لكن مرقب عليهم لو وحاسب انك انت دور تعلق على مولى المنكر ان يدخل في جفته. الله اكبر. وله يبين حقائق ان ينفح قاعد في داره وتمور طبايع الناس اللي كلها عود مختشلات عود في ثمارة. وهذه الدروس اللي تبين ان حقائق الناس ما تقرينا الشريعة وحدها تقرينا حقيقة درع ان مولى الباطل يدخل في غمده. طب لا تعرفوه وتشهدوا عليه يا غير حلالكم تعترفوا به. قال لي عنده من العلم بأنك انت توقفت عاد ولا هيلعبوا على رؤوسنا هالماض. واحد قابلينه بوليسي هينوه زمن الاعتقالات قالوا انت لي اسكت فلان شو تكلمك انت اسكت. طب اني اسكت فلان قالوا مترى لا هي ولا يجادلهم قالهم العدو اسكت خارج الواحد انا خلايا ما سكتوا قالوا له يسكت الصفنا تعرفوا انتم اني ما في صبه. ويعلم الله يعلم الله اللي قالوا للسلطات بعضهم سنيهم مسؤولين كبار قالوا لي وقتك تتكلم ترى ويثوروا علينا الناس كلها يدعي المولانا وعندهم نيه فطروا لك انك ما تتكلم يعطونا العافيه وبالتالي ما جاينا الشر ما هو منك انت. الله يعلم اللي قالوا هالي الكبار المسؤولين. يا غير احنا موريتانيين يقسم الحسد نجمر قد ابليس في الحسد قرعتنا وقرعة ابليس متقاد الا من رحم ربك. هذا يسر منكم ما هو لا يعترف به لا يتنثم لا يتكاد فيه. يا غير هو يعرف لا يعرفه زيادة. الله يحلم ان شاء الله ايش على خالي صلي وليه وعليه احنا متعاونين كاملين على اللي يرضي مولانا يا الله. وانا البيني معاكم الذي الكلمات نقولها ما نعرفكم ولا تعرفون. الله اكبر. نجاب روح بيت الله ما أنا بداري ما يدخلها رجل. لا إله إلا الله. ادخله. ما نستقبل فيها أي رجع. ما نفتي رجع في الدار. ولا نفتيه بروهات ولا المكاتب. أخنه نعدل ونعدل وبيت الله متبعوا الشهود كاملة يكتشهد عليه الناس. نعدل الذي عدل الإمام لا قعد فرق عما يقعد فيك الناس كاملة تقول سبحان الله. ولين ندخل الدار ما نعرف حد. وبالتالي ما في شيء مشحود ولا في شيء محدد بين السياسة ولا المشاكل. وعليه يا عباد الله متعاوني إلين يفوت يظهر لي ويبين لي مالك الملكي. يعلم الله ما قعدت في نقر المسجد طوما تسكت ذل عند الفم. البيدات اللي في المسير سلمكم خلوا الطريق اللي أرواقيه اللي عند الفم يدخلوا الشوارع. انتم لا تقول قول فم لا تقول قول فم ادخلوا الشوارع كل مرة. الله إن شاء الله يهدينا. هو البوقة هو مفتوح الخارج. يا وسلمكم كرنا احنا الوقت وكلتوا انتم ملوخة. لا تقول ياك ها هذا من اللي يتكلم سلم يبا اسكت سلم اسكت الله اسكتتو اسكت يبا اسكتتو يسلم اسكت اسوس اسوس ايوه الصيب عدنا وطولي حن يسلمكم. ما هي مشكلة عادي عادي تقع مالك الحمد لله من الناس اللي تعرف النظام وتعرف لك كنت شاكل من الناس الجديدة اللي ما هي فاهمة النظام قاها. ايوه اسكت يبا انت بعد يبا بعد تعرف الحمد لله النظام واسكت مالك كيف الناس اخرين لي هذا ينترك اللي الناس الجديدة اللي مسكينة ما هي عارفة عن النظام شن. ايوه بسم الله هنا بدو على بركة الله. افتح عبد القادر الله يختير الله يفتح عبد القادر الله معد الحملة اللي منكم كامل الله يعد الحملة عالم انا بواحدهم من التلاميذ قاعد في زري ما هو صالح للدروس صالح الا للحملات عنكم اللي منكم لا يترشح اقبولها عبد القادر هذا واحد هون من التلاميذ يقطع الصفوف وين قالوا عبد القادر ما هو صالح للدروس صالح الا للحمله الله حقا الله الله تجبروا الحزب الجمهوري يقبوه له ومنين تقبوه الحزب الديمقراطي ده مقرطوه معاكم تلميذي هون قاعد حلايب قال ما هو ماشي على لا ماشي لا على الحملات بالكم لورا هذا الزمن لعل يغركم قولوا انت صاحب حملات ايه ويسألكم اين بدو على بركة الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري